فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحدة أن تزور أقاربها خارج البلد فتسافر إلى أمها وأبيها؟ لا، ما تسافر لما تكمل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.